بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 21 بعد 200، ولازلنا في غزوة الخندق، وهذا الدرس الرابع فيها. آخر شيء ذكرنا قصة سعد بن معاذ لما كان يمر يعني وأمه وعائشة في أطم بني حارثة، وهو يقول: لبث قليلا يشهد الهيجة جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل، أو ما أحسن الموت إذا حان الأجل. وأمه تقول: إلحق برسول الله يا بني، قد والله تأخرت. فقالت عائشة: قلت والله يا أم سعد لو وددت أن درع سعد أسبغ إلى بنانه. قالت أمه: يقضي الله ما هو قاضي. الله أكبر. فرأى حبان بن العريقة هذا، أو حبان بن العريقة، ما في واحد حبان بفتح الحاء إلا محمد بن يحيى بن حبان هذا المحدث، والبقين حبان ابن حبان، وهذا حبان ابن العريقة. سبحان الله، من وراء الخندق رأى سعد، سعد هو كبش من أكباش الكتائب، فرأى ذراعه بيضاء ما فيها درع، فسبحان الله، وكان رامي مشهور هذا حبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرق الله وجهك في النار يا ابن العريقة. فضربه على وسط الذراع فأصاب الأكحل، عرق القلب. فلما جاء الخبر إلى أمه قالت أمه: وأجب له، إي والله وأجب له. قال: ثم إن رؤساء المشركين أجمعوا أن يغدوا جميعا، يعني كلهم، نول كل يوم يغدو واحد اللي عددناهم أبو سفيان. قال: أبو سفيان بن حرب، وعكرمة بن أبي جهل، وضرار بن الخطاب الفهري، وخالد بن الوليد، وعمر بن العاص، وهبيرة بن أبي وهب، ونوفل بن عبد الله المخزومي، وعمر بن عبد ود، ونوفل بن معاوية الديلي، في عدة. غدت الرؤساء كلهم، فجعلوا يطيفون بالخندق، ومعهم رؤساء غطفان: عيينة بن حصن على فزارة، ومسعود بن رخيلة، والحارث بن عوف، ورؤساء سليم وما سموا لنا، ورئيس بني أسد بن خزيمة، طليحة بن خويلد الأسدي. قال: وتركوا الرجال منهم خلوفا، وأتوا يطلبون مضيقا، يريدون أن يقتحمون بخيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الأبطال. فانتهوا إلى مكان قد أغفله المسلمون، يعني ما عليه حرس، فجعلوا يكرهون خيلهم ويقولون: هذه المكيدة ما كانت العرب تصنعها ولا تكيدها، يعني الخنادق. فقال بعضهم لبعض: إن معه، أي مع محمد صلى الله عليه وسلم، رجلا فارسيا هو الذي أشار عليهم بهذا، إما فراسه وإما يبلغهم الخبر. قالوا: فمن هناك إذن، هذه مكيدة فارسية. قالوا: فعبر، يعني ممن أكره خيله، حتى اقتحمت المكان عكرمة بن أبي جهل، ونوفل بن عبد الله، وضرار بن الخطاب، وهبيرة بن وهب بن أبي وهب، وعمر بن عبد، ويقال بن عبد ود. وقام سائر المشركين من وراء الخندق لا يعبرون. وقيل لأبي سفيان: ألا تعبر؟ قال: أنتم قد عبرتم، فإن احتجتم إلينا عبرنا. فأصبح هؤلاء الأبطال من المشركين اقتحموا من وراء الخندق، يعني أصبحوا الآن في ميدان المسلمين. فجعل عمرو بن عبد يدعو للبراز ويقول: ولقد بححت من النداء لجمعكم، هل من مبارز؟ ولقد بححت من النداء لجمعكم، هل من مبارز؟ يعني بح صوتي وأنا أناديكم. هذا ما يقول إلا الأبطال. وعمر يومئذ ثائر، قد شهد بدرا فارتث جريحا فلم يشهد أحدا، وحرم الدهن حتى يثأر من محمد وأصحابه، وهو يومئذ كبير، هذا يقال إنه بلغ 90 سنة. فلما دعا إلى البراز قام علي رضي الله عنه، من له غير علي رضي الله عنه، شجاعة شجاعة شجاعة هائلة، شجاعة إيمانية مع الشجاعة الطبيعية اللي فيه. فقال: أنا أبارزه يا رسول الله، 3 مرات، كل ما قال من يبارز قام علي. سبحان الله، إذا قيل من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، إذا قال من الفتى قال أنا 3 مرات، هو يقول أنا يا رسول الله أبارزه، مع أن هذاك مشهور بأنه يعني من أبطال، وبعدين محنك علي في 20، وهذاك محنك في الحروب. قال: وإن المسلمين يومئذ كأن على رؤوسهم الطير، لمكان عمرو بن عبد وشجاعته، مشهور فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه وعممه بيده، عمم علي، وقال اللهم أعنه عليه. فأقبل عمرو بن عبد يومئذ فارس وعلي راجل على قدمه، وهذاك على الخيل، يعني الموازين حتى مين متكافئة. فقال علي، فقال له علي: إنك كنت تقول في الجاهلية لا يدعوني أحد إلى واحدة من ثلاث إلا قبلته. قال عمرو بن عبد: أجل، والله كنت أقول هذا في الجاهلية. علي يعلم هذا منه، كان يقول هذا المشرك يقول: ما في أحد يدعوني إلى ثلاث إلا قبلت منه واحدة، ما أرد عليه الثلاث كله. فقال علي: فإني أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وتسلم لله رب العالمين. انتهز الفرصة. فقال: يا ابن أخي أخر هذا عني، لا أريده، أعوذ بالله من الشقاء. قال علي: فأخرى. قال: وما هي؟ قال: ترجع إلى بلادك، فإن يكون محمد صادقا كنت أسعد الناس به، ابن عمك وأقرب الناس إليك، وإن كانت الأخرى كان الذي تريد على يد غيرك، والله أن هذا رشد. قال: هذا ما لا تتحدث به نساء قريش أبدا. شوف مسألة العيب عند العرب والعار، هذه اللي تقيمهم وتقعدهم. هذا ما لا تتحدث به نساء قريش أبدا، وقد نذرت ما نذرت، حرمت الدهن على نفسي منذ بدر، ثم أرجع؟ والله لا أرجع. قال: في الثالثة. قال: ما هي؟ قال: البراز. فضحك عمرو ثم قال: إن هذه الخصلة أو الخصلة ما كنت أظن أن أحدا من العرب يرومني عليها، أحد يتهجوا بي ولا أحد يجتري علي، إني والله لأكره أن أقتل مثلك، وكان أبوك أبو طالب نديما لي، فارجع فأنت غلام حدث، إنما أردت شيخي قريش أبا بكر وعمر، أنت غلام حدث لست كفء لي. قال علي: فأنا أدعوك إلى المبارزة، وإن كنت لا تريد قتلي فأنا والله أحب أن أقتلك، أنا والله أحب أن أقتلك. الله أكبر، الله أكبر. فغضب عمر وحمي ونزل وعقل فرسه، فكان جابر يحدث يقول: نحن نراه من بعيد، فدنا أحدهما من صاحبه وثار بينهما الغبار فما نراهما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. التحم الأبطال. قال: فسمعنا التكبير تحت الغبرة فعرفنا أن علي قتله لله يا أبوك. فانكشف أصحابه الذين في الخندق هاربين لما رأوا كبشهم قد قتله علي، فهو مضرج في دمائه وطفرت بهم خيلهم، إلا أن نوفل بن عبد الله هذا المخزومي وقع به فرسه في وسط الخندق فرمي بالحجارة في حفرته حتى قتل. أراد فرسه أن يقفز الخندق فما استطاع فوقع في الحفرة، فرمي بالحجارة حتى قتل في حفرته، ورجع البقية هاربين، وخرج في أثرهم الزبير بن عوام وعمر بن الخطاب فناوشوهم ساعة، وحمل ضرار بن الخطاب على عمر بن الخطاب بالرمح. ضرار بن الخطاب هذا فهري، ليس أخو عمر، عمر عدوي وهذا فهري، لكن تشابه في الأسماء. هذا ضرار ابن الخطاب مشهور، وذكرنا حتى أخباره في الجاهلية، ولما ذهب إلى دوس، قصة مع دوس لما دوس كانت تريد أن تثأر من قريش. قال: حمل على عمر بن الخطاب بالرمح، فلما وجد عمر مس الرمح رفعه عنه ضرار وقال: هذه نعمة مشكورة فاحفظها يا ابن الخطاب. يقول ضرار أسلم بعد ذلك، يعني تمكن منه ثم قال: احفظها عندك، إني قد كنت حلفت لا تمكنني يداي من رجل من قريش أبدا، يعني ما أفعل هذا. قال: فانصرف ضرار راجعا إلى أبي سفيان وأصحابه. هذه مثل خالد موليد، خالد موليد يقول: رأيت عمر وهو متجه إلى جبل أحد وقد انهزم الجيش، فعرفته من بين الناس اللي معي ما عرفه، ولو أردت أن أقول هذا عمر لتناوشوه قتله، لكن تركته، سبحان الله العظيم. قال: فانصرف ضرار راجعا إلى أبي سفيان وأصحابه وهم قيام عند جبل بني عبيد، ويقال حمل الزبير على نوفل بن عبد الله بن المغيرة هذا المخزومي بالسيف فشقه باثنين وقطع أندوج سرجه، يعني شوف السيف شق الرجل ووصل إلى اللبد اللي تحت السرج، ويقال إلى كاهل الفرس. فقيل: يا أبا عبد الله للزبير، ما رأينا سيفا مثل سيفك. فيقول: والله ما هو بالسيف ولكنها الساعد، اي والله الساعد والقلب اللي ضرب. هذا الكلام. لو تعطي أي واحد أحد سيف ما يفعل هذا الفعل إلا بقلب شديد وساعد شديد، فيقول والله ما هو بالسيف ولكنها الساعد. ضرب نوفل بن عبد الله بن المغيرة فشق باثنين وشق سرج الفرس والأندوج اللي تحت السرج، ويقال إلى كاهل الفرس. هذا والله الضرب. يقول المتنبي: ولكن إذا لم يحمل القلب كفه على حالة لم يحمل الكف ساعده. إذا كان هو القلب هو اللي يحمل الساعد، والساعد يحمل الكف، والكف يحمل السيف، هذا وراء القلب. وهرب عكرمة وهبيرة فلحق بأبي سفيان، وحمل الزبير على هبيرة. هم الآن يطردونهم، يطردون هؤلاء لما قتلوا عمرو بن عبد ود وقتلوا نوفل ابن المغيرة، أخذوا يلحقونهم. قال: فحمل الزبير على هبيرة فضرب ثفر فرسه، اللي هو الثفر سير يكون في مؤخر السرج، فقطع ثفر الفرس وسقطت درع كان محقبها الفرس، كان واضعها في الحقيبة. فأخذ الزبير الدرع غنيمة، وفر عكرمة وألقى رمحه فأخذ الرمح، وفر هبيرة وعكرمة. فلما رجعوا إلى أبي سفيان قال: هذا يوم لم يكن لنا فيه شيء، ارجعوا، يعني مالنا فيه سعد اليوم. فنفرت قريش فرجعت إلى العقيق، ورجعت غطفان إلى منازلها جهة زغابة، واتعدوا أن يغدونا أن يغدوا جميعا ولا يتخلف منهم أحد في الغد صباح. فباتت قريش يعبئون أصحابهم بعدما قتل من أبطالهم اثنين، وباتت غطفان يعبئون أصحابهم، ووافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق قبل طلوع الشمس، تو الشمس ما بطلعت. وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وحظهم عن القتال، ووعدهم النصر إن صبروا واتقوا الله عز وجل، أبشروا بالنصر. ما عليكم موازين الدنيا، الموازين بيد الله عز وجل، هو اللي يرفع الميزان ويخفض جل وعلا، اصبروا واتقوا، وهذا مفتاح النصر. والمشركون قد جعلوا المسلمين في مثل الحصن من كتائبهم، قد أخذوا بكل وجه من الخندق، كأنك تراهم الآن يعني سدوا الأفق من كل مكان. قال جابر: قاتلون يومهم ذلك كله وفرقوا كتائبهم، ونحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة غليظة خشناء فيها خالد بن الوليد، هذا جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم صلى الله عليه وسلم يومه ذلك كله إلى هوي من الليل، من طلوع الشمس إلى هوي من الليل، والله ما يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من المسلمين أن يزولوا من مواضعهم ولا يتحركوا، وما يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. تصورت من طلوع الشمس إلى هوي من الليل. فجعل أصحابه يقولون: يا رسول الله ما صلينا، الله أكبر، همهم الصلاة، يا رسول الله ما صلينا ما صلينا استطعنا. فقال: وأنا والله ما صليت، سبحان الله، فسري عنهم، أنا والله ما صليت. قال: فكشفهم الله تعالى فرجعوا متفرقين، فرجعت قريش إلى منزلها، ورجعت غطفان إلى منزلها، قريش معها سليم وكنانة، وغطفان معهم عاريب نجد. قال: وانصرف المسلمون إلى قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا الصلوات على ترتيبها، وأقام أسيد بن حضير على الخندق في 200 من المسلمين، فهم على شفير الخندق، إذ كرت خيل من المشركين بعد هوي من الليل، كرت راجعة يريدون مثل أحد، يطلبون غرة، عليهم خالد بن الوليد، خالد هذا لا يريح ولا يستريح، رضي الله عنه، لا يريح ولا يستريح، شغف بالقتال، شغف شغف شغف. قال: فناوشهم ساعة ومع المشركين وحشي قاتل حمزة، فزرق الطفيل بن النعمان رجل من بني سلمة بمزارقه تلك فقتله، فكان يقول: أكرم الله تعالى حمزة والطفيل بن النعمان بحربة هذه، ولم يهني بأيديهما، عجلتهما إلى الجنة ولم يعجلاني إلى النار، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، القوم ينظرون بمنظار آخر، لا إله إلا الله. فلما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع قبته أمر بلالا فأذن بعد هوي من الليل، وكان عبد الله بن مسعود يقول: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن، ثم أقام للظهر، ثم أقام للعصر، ثم أقام للمغرب، ثم أقام للعشاء، لكل صلاة إقامة إقامة. قال: وقد حدثني ابن أبي ذئب، هذا قرين مالك وهو أثبت الحديثين عندنا، قال: أخبرني المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: جلسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام صلاة الظهر فصلاها كأحسن ما كان يصليها في وقتها، ثم أقام صلاة العصر فصلاها كأحسن ما كان يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب فصلاها كأحسن ما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العشاء فصلاها كأحسن ما كان يصليها في وقتها، وذلك قبل أن ينزل الله تعالى صلاة الخوف، يعني صلاة المسايفة، وللخوف في المريسيع في تلك السنة في أولها، ولكن المسايفة قول عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، آية البقرة وليست آية النساء، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني تصلي وأنت تمشي، تصلي وأنت راكب، هذا إذا كان مثل هذا الحال. وكان ابن عباس يحدث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ شغلنا المشركون عن صلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نار، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا ما يرجح أن الوسطى العصر، والوسطى ليس معناها المتوسطة ولكن الوسطى الحسنى، مثل كنتم أمة خير أمة أخرجت للناس كذلك جعلناكم أمة وسطا. قال وأرسلت بنو مخزوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون جيفة نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي، وهذا من زعمائهم من بني المغيرة، يشترونها بالدية، يقول ندفع لك دية كاملة وأعطنا الجثة الجيفة. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي جيفة حمار، وكره الثمن وقال أعطوهم جيفتها، فأخرجوها من الحفرة وأعطوها بني المغيرة. قال فلما انصرف المشركون تلك الليلة لم يكن لهم قتال جميعا بعد ذلك حتى انصرف، خلاص يعني مرتين ثلاث حاولوا، محاولات كلها باءت بالفشل، إلا أنهم لا يدعون يبعثون الطلائع بالليل، يطمعون في الغارة، يطمعون في الغرة، يطمعون في كذا. وخرجت بعد ذلك طليعتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فالتقيا الطليعتان ولا يشعر بعضهم ببعض ولا يظنون إلا أنهم العدو، فكان بينهم جراحة. ويروى أن كان بينهم قتل، ولسنا نعرف من قتل ولم يسمى لنا. ثم نادوا بشعار الإسلام اللي هو الشفرة السرية، وكف بعضهم عن بعض، وكان شعارهم يومئذ حاميم لا ينصرون، إذا قالها أحد هذا عرفوا أنه من جماعة حاميم لا ينصرون. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يرون جراحكم في سبيل الله حتى لو كان بعضكم بيد بعض، ومن قتل منكم فإنه شهيد. فكانوا بعد ذلك إذا دنا المسلمون بعضهم من بعض نادوا بشعارهم لأن يكف بعضهم عن بعض، فلا يرمون بنبل ولا بحجر. وكانوا يطيفون بالخندق بالليل حتى الصباح ويتناوبون، وكذلك المشركون يفعلون أيضا، يطيفون بالخندق بالليل حتى يصبحوا. وكان رجال من أهل العوالي يطلعون إلى أهليهم، يذهبون يأتون يطلعون إلى أهليهم، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف عليكم بني قريظة، فإذا ألحوا في كثرة ما يستأذنونه يقول من ذهب منكم فليأخذ بسلاحه، فإني لا آمن بني قريظة هم على طريقكم. وكان كل من يذهب منهم إنما يسلكون على سلع حتى يدخلوا المدينة ثم يذهبوا إلى العالية، يعني يخالفون بالطريق. وعن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري فوجده في بيته يصلي، قال فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا تحت سريره في بيته فإذا حي، فقمت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس، فلما جلست سلم وكان يصلي، هذا يقول أبو السائب. وأشار إلى بيت في الدار، الدار يعني الحي أو الحارة، هذه يسمونها الدار. قال أترى هذا البيت؟ قلت نعم. قال إنه كان فيه فتى حديث عهد بعرس منا، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان يستأذنه بأنصاف النهار يطلع إلى أهله، حديث عهد بعرسه. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة، فأخذ الرجل سلاحه وذهب. فلما أتى إلى بيته إذا امرأته قائمة بين البابين، فهيأ لها الرمح ليطعنها، يعني امرأة عروس وتقف عند الباب ماذا تريد، وأصابته غيرة، الغيرة محمودة، فقالت المرأة قبل أن يهيأ قبل أن يزرقها بالرمح أكفف عليك رمحك حتى ترى ما في بيتك، فكف رمحه ودخل، فإذا هو بحية منطوية على فراشه، فركز فيها رمحه مباشرة فانتظمها في الرمح، ثم خرج بالرمح فنصبه في الدار، فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتا، والله ما ندري أيهما كان أسرع موتا، الفتى أو الحية. قال أبو سعيد فجئنا، رضي الله عنه ورحمه، قال فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقلنا يا رسول الله ادعوا الله أن يحييه، قال استغفروا لصاحبكم، استغفروا لصاحبكم، يعني حتى الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حدود الدعاء. استغفروا لصاحبه، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا في البيوت فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وعن عائشة بنت قدامة بمضعون عن أبيها قال: بعثنا ابن أختنا عبد الله بن عمر أبو 15، أخواله قدامة بن مضعون وعثمان بن مضعون وعبد الله بن مضعون، هذول أخواله، وزينب بنت مضعون وأختها كانت عند عمر، وذكرناهم اللي هاجروا الحبشة آل مضعون. فكان قدامة يقول: بعثنا ابن أختنا عبد الله بن عمر يأتينا بطعام ولحف لحاف، وقد بلغنا الجوع والبرد. فخرج ابن عمر حتى إذا هبط من سلع، وذلك ليلا، غلبته عيناه فنام حتى أصبح. سبحان الله، القوم في جهد شديد، ما يكاد أحدهم يجد فرصة للنوم إلا غلب خوات والنبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر، واللي مرت معنا حديثهم. قال: فاهتممنا بأمره، يقول خاله قدامة بن مضعون رضي الله عنه، فخرجت أطلبه قال: فأجده نائما والشمس قد ضحته. فقلت: الصلاة، أصليت اليوم؟ قال: لا. قلت: فصلي. فقام سريعا إلى الماء، وذهبت إلى منزلنا بالمدينة فجئت بتمر ولحاف واحد. قال: فكنا والله نلبس ذلك اللحاف جميعا، من قام منا في المحرس ذهب مقرورا ثم رجع حتى يدخل في اللحاف، من ذهب يحرس يرجعه قد امتلأ بالبرد، يعني قد دخل في عظامه البرد. قال: حتى فرج الله ذلك عنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. كان في أحد أول النهار الصبا جاءت من الشرق، بعدين جاءت الدبور، الآن سيأتيها. وقال ابن عباس: جاءت الجنوب إلى الشمال، يعني خبر كذا أن الرياح تتكلم قديما، جاءت رياح الجنوب إلى الشمال، فقالت: انطلقي بنصر الله ورسوله. فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بليل، الحرة لا تسري بليل، يعني على أن الريح أنثى. قال: فبعث الله عز وجل الصبا فأطفأت نيرانهم وقطعت أطناب فساطيطهم. هذا سيأتي الآن، إن الله نصرهم بالريح. وعن رجل من بني النجار اللي هو عبد الرحمن بن رافع أو عبد القاسم عبد الرحمن بن رافع من بني عدي بن النجار قال: كان المسلمون قد أصابتهم مجاعة شديدة، فكان أهلهم يبعثون إليهم بما قدروا عليه، فأرسلت عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، هذه زوجة بشير بن سعد أم النعمان بن بشير، أرسلت عمرة بنت رواحة ابنتها بجفنة تمر عجوة في ثوبها، وقالت: يا بني اذهبي إلى أبيك بشير بن سعد وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما. فانطلقت الجارية حتى تأتي الخندق، فتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه، وهي تلتمسهما الاثنين، بشير بن سعد أبوها وخالها عبد الله بن رواحة. فقال عليه الصلاة والسلام لها: تعالي يا بني تعالي، ما هذا معك اللي كان في ثوبي هذا؟ قالت: بعثتني أمي إلى أبي وخالي بغدائهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتي. قالت: فأعطيته فأخذه في كفيه، فقط في الكفين، يعني تمر، ثم أمر بثوب فبسط له وجاء بالتمر فنثره عليه فوق الثوب. فقال لجعيل بن سراقة اللي يسمونه جعيل: نادي بأهل الخندق أن هلم إلى الغداء. قال: فاجتمع أهل الخندق كلهم عليه يأكلون منه حتى صدر أهل الخندق وإنه لا يفيض من أطراف الثوب التمر. الله أكبر، معجزة. قالوا: وأرسلت عامر الأشهلية بقعبة، القعب اللي هو مثل الآن سميه البادية وكذا، اللي هو إناء فيها حيس، الحيس تمر مع سمن وأقط يعجن ويخرج منه النواء وربما يكون سويق، لا زال أهل المدينة يحبون الحيس، تجدون في المسجد النبوي دائم تمر وسمن وأقط كذا، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبته وهو عند أم سلمة، فأكلت أم سلمة حاجتها ثم خرج بالبقية، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عشائه، فأكل أهل الخندق حتى نهلوا وهي كما هي، القعبة اللي فيها حيس. وقال سعيد المسيب رحمة الله عليه في رواية الزهري عنه: حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 14 ليلة، في 15 ليلة، حتى خلص إلى كل امرئ منهم الكرب العظيم. سبحان الله. فعندئذ قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إنك إن تشأ لا تعبد، إنك إن تشأ لا تعبد. قال: فبينما هم على ذلك من الحال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوف، ولم يحضر الخندق الحارث بن عوف ولا قومه. هذه قول ابن المسيب، ويقال حضرها الحارث بن عوف، في اختلاف. قال ابن واقد وهو أثبت القولين عندنا أن الحارث المري حضرها، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وإلى عيينة وقال لهما هذول زعماء غطفان يريد أن يخذل عنه: أرأيتم إن جعلت لكم ثلث تمر المدينة، ثلث، ترجعان بمن معكم وتخذلان بين الأعراب؟ قال: لا، تعطينا النصف، نصف التمر، تمر المدينة، كل ثمار المدينة نصف. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيدهما على الثلث فرضي بذلك، وجاء في عشرة من قومهما حين تقارب الأمر، يعني اتفقت الكلمة، فجاءوا وقد أحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأحضر الصحيفة والدواه، وأحضر عثمان بن عفان وكان كاتبا، فأعطاه الصحيفة وهو يريد أن يكتب الصلح بينهم، وعباد بن بشر قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنع في الحديد رضي الله عنه، لأن إذا ذهبت غطفان يعني فت في الجيش، وهو عليه الصلاة والسلام يعرف أن العرب يكفيهم التمر وبيرجعوا، خاصة أنهم يأسوا، يعني شبه يأسوا. فأقبل أسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدري بما كان من الكلام، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عيينة مادا رجليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم ما يريدون أسيد بن حضير وهذا أسيد الكتائب، فقيه وشجاع وفي بيت إمارة، وإيش رأيكم؟ فقيه، هو فقيه المدينة أسيد، وشجاع وفي بيت إمارة. فلما رأى عيينة بن حصن مادة رجليه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عين الهجرس، الهجرس الثعلب، والهجرس يطلق على القرد أيضا، يا عين الهجرس اقبض رجليك، أتمد رجليك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ومعه الرمح. ثم قال أسيد: والله لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر لأنفذت خصيك بالرمح، نظمت الثنتين بالرمح، لأنفذت خصيك بالرمح أو خصيتيك. ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمع، فقال: يا رسول الله، إن كان أمرا من السماء فعلى العين والرأس امضي له، وإن كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلا السيف، متى طمعت الأعراب بهذا منا؟ والله كانوا في الجاهلية ونحن وإياهم في شرك لا يطمعون بفذة من التمر إلا قراء أو بيع، ضيافة مرحبا أو بيع، والآن يساومون على الثلث وعلى النصف، إن كان من السماء فعلى العين والرأس، وإن كان غير ذلك ما عندنا إلا السيف. فأسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مراده فقط رحمة بالأنصار، ودعا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة مع أسيد، فاستشارهما عليه الصلاة والسلام وهو متكئ عليهما على الاثنين، الله أكبر، والقوم جلوس، فتكلم بكلام يخفيه عليه الصلاة والسلام، يسمعه الاثنين فقط، وأخبرهما بما قد أراد من الصلح، وإنما يريد أن يخذل بين الأحزاب ولأجل المدينة. فقال السعدان نفس كلام أسيد وما سمعه، قال: يا رسول الله، إن كان هذا أمر من السماء امضي له ولا تشاور أحد، وإن كان أمرا لم تؤمر فيه أو لم تؤمر فيه ولك فيه هوى أيضا، كانت لك رغبة فامضي لما كان لك فيه هوى وسمعا وطاعة لك. يا سبحان الله، يا سبحان الله، يا سبحان الله، وإن كان إنما هو الرأي وتريد رأينا فوالله ما لهم عندنا إلا السيف، وما كانت الأعراب تطمع بفذة من المدينة إلا بقراء أو بيع. وأخذ سعد بن معاذ الكتاب اللي كتبه عثمان الصلح مع الأعراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة، فقلت: أرضيهم ولا أقاتلهم. فقال: يا رسول الله، كانوا هؤلاء الأعراب يأكلون العلهز في الجاهلية، العلهز إذا اشتدت المجاعة يقومون الأعراب يخلطون الدم بوبر الإبل، يأتون بالدم والوبر، وبر الإبل، ثم يشوونه بالنار ويأكلونه، ويقال كان فيه القردان بعد أحيانا فيه قراد. فقالوا: يا رسول الله، إن كانوا هؤلاء ليأكلون العلهز في الجاهلية من الجهد وما طمعوا بهذا منا قط، يعني يصل بهم الأمر أن يأكلوا العلهز وما طمعوا بفذة من تمر المدينة قط، والله ما إن يأخذوا تمره إلا بشراء أو قراء، أفحين أتانا الله تعالى بك وأكرمنا الله بك وهدانا بك نعطي الدنية؟ لا والله لا نعطيهم أبدا إلا السيف. فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى، هو ما كان يريد إلا الأنصار، لما رأى عزائم كالجبال قال شق الكتاب. فتفل سعد فيه في الكتاب حتى محى ثم شقه، وقال لهم بيننا وبينكم السيف، تكلوا على الله. فقام عيينة وهو يقول أما والله للتي تركتم خير من الخطة التي أخذتم، وما لكم بالقوم طاقة، ما لكم بالقوم طاقة، تركتم الخطة. فقال عباد بن بشر يا عيينة بالسيف تخوفنا، ألا تعرفنا؟ ستعلم أينا أجزع، وإلا فوالله لقد كنت أنت وقومك تأكلون العلهز وتأكلون الرمة العظام البالية من الجهد، وتأتون المدينة في الجاهلية وأنتم غطفان، والله ما تطمعون بفذة منا إلا بقراء أو شراء، وكنا لا نعبد شيئا، أفلما هدانا الله وأيدنا بمحمد عليه الصلاة والسلام تسألون هذه الخطة؟ أما والله لولا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصلتم إلى قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا، بيننا السيف. إنما كان يريد فقط يعني راحة الأنصار، والأنصار يريدون السيف رضي الله عنهم. قال رافعا صوته ارجعوا بيننا السيف. فرجعت شيوخ قطفان وهما يقولان والله ما نرى أن ندرك منهم شيئا، ولقد أنهجت للقوم بصائرهم، يعني الطريقة هذا، والله ما حضرت إلا كرها لقوم غلبوني. هذا يقول الحارث وعيينة، يقول ما حضرنا أصل المدينة إلا لأن الأعراب اللي معهم من قبائلهم غلبوني، قالوا الغنائم والسبي حسبونها سهلة، وما مقامنا والله بشيء، مع أن قريشا إن علمت بما عرضنا على محمد عرفت أن قد خذلناها ولم ننصرها، يعني الآن ما حصلنا التمر وقريش ستتغير قلوبها علينا. قال عيينة هو والله ذلك. قال الحارث أما إنا لم نصب بتعرضنا لنصر قريش على محمد خيرا قط، كل ما أردنا ننصر قريش على محمد رجعت علينا، والله لئن ظهرت قريش على محمد ليكونن الأمر فيها دون سائر العرب، حسب عاد بيعطونا شيء من الملك ما يعطونا، مع أني والله أرى أمر محمد أمرا ظاهرا لا يزال يعلو، والله لقد كانت أحبار يهود خيبر لأنهم جيرانهم جيران غطفان، وإنهم يحدثون أنهم يجدون في كتبهم أنه يبعث نبي من الحرم على صفته هذه. قال عيينة إن والله ما جئنا ننصر قريشا، ولو استنصرنا قريشا ما نصرتنا ولا خرجت معنا من حرمها، يقول لو نحن استنصرناهم والله ما خرجت معنا من حرمها، ولكني كنت أطمع أن نأخذ تمر المدينة، تمر المدينة فيكون لنا به ذكر مع ما لنا فيه من منفعة الغنيمة، مع أننا ننصر حلفاءنا من اليهود هم جلبونا إلى ما هاهنا، يعني اليهود هم اللي استنصرونا. هذا عيينة يوم راح الطائف قال أنا والله إنما كنت أريد أن أصيب جارية من ثقيف، فإن ثقيف قوما مناكير، يعني نسبهم وبعدين ولدهم يطلع ولد بنتهم، قال أردت أن أصيب جارية من يقولون بعد ذلك حسن إسلامه ويقولون إنه بقي على أعرابيته الله أعلم، لكن هو اللي أنزل الله فيه ما أنزل في القرآن في آيات في عينه رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال الحارث بن عوف قد والله أبت الأوس والخزرج إلا السيف. قد أبت والله الأوس والخزرج إلا السيف، والله لتقاتلن الأوس والخزرج عن هذا النخل ما بقي منها رجل مقيم، الله أكبر. وقد أجدب والله الجناب، الأرض مجدبة، وهلك الخف والكرع. قال عيينة لا شيء، خلاص يعني مجلسنا ما عاد في خير. سبحان الله، فعلا أهل البادية سريع التجمع سريع الانصراف، إن حصلوا غنيمة سريعة وباردة خذ ولد، وإن طال الأمر وطال النفس ما لها للأوس والخزرج. أهل القرى دول نفسهم طويل طويل ما ينقطع، إن كان في خلافة وإن كان في ملك. لكن ميزة القبائل البادية سرعة التجميع، تقدر تجمعهم في يوم، لكن يتفرقون عنك في يوم، نفس الفكرة يعني. شوف أسيد بن حضير قال تهددنا، نحن في الجاهلية ما نعبد الأصنام، ما تطمعون بفذة من المدينة إلا بشراء وقراء. سبحان الله، وغطفان يعني جيوش جبارة، أعداد هائلة أكثر من أوس الخزرج، لكن الواحد من أهل المدينة عن 1000 منهم. قال فلما أتيا منزلهما جاءتهما غطفان فقالوا ما وراءكم؟ قالوا لم يتم الأمر، رأينا قوما على بصيرة يمشون على بصيرة، وعلى بذل أنفسهم دون صاحبهم. وقد هلكنا وهلكت قريش، وقريش تنصرف ولا تكلم محمدا، وإما يعني إذا أرادت ذهبت إلى مكة وتركت الباقية، وإنما يقع حر محمد على بني قريظة إذا ولينا جثم عليهم، يعني برك عليهم الفحل، فحصرهم جمعة حتى يعطوا ما بأيديهم. قال الحارث بن عوف وكانه عقلهم: بعدا وسحقا، محمد أحب إلينا والله من اليهود، خلهم يولون، بعدا وسحقا، محمد أحب إلينا من اليهود. قال نعيم بن مسعود الأشجعي، هذا من أشجع من جماعة الاثنين، هذا هو اللي عاد نظمها نظم، وكان الأمر مستوي، العين تقبل الدواء، الآن العين تقبل الدواء، برد وجهد وجوع وجدب الخيل هلكت والخف والكراع، ولا حصلوا شيء، خندق والتجيش هائل جدا، 10,000 بالسلاح والعدد، 1,500 بعير و300 فار، يعني أعداد هائلة، لكن سبحان الله لردهم، وهذا أشد ما بلغ المسلمين. بعدها سيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. قالوا، فقال نعيم بن مسعود الأشجعي الغطفاني: كانت بنو قريظة أهل أموال وأهل نخل وأهل شرف، وكنا قوما عربا، يعني أهل صحراء، لا نخل لنا ولا كرم، يعني ما لنا زروع ولا عنب ولا نخل، وإنما نحن أهل شاه وبعير. قال: فكنت أقدم على كعب بن أسد زعيم قريظة، فأقيم عندهم الأيام، أشرب من شرابهم وأكل من طعامهم، يعني ومن خمرهم، ثم يحملونني تمرا على ركابي ما كانت أيا كانت، فأرجع إلى أهلي وأنا موقر الركاب بالتمر. فلما سارت الأحزاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرت مع قومي وأنا على ديني، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفا، فأقامت الأحزاب ما أقامت حتى أجدب الجناب وهلك الخف والكراع، وقذف الله عز وجل في قلبي الإسلام. نعيب مسعود، وأيضا كان له خبر في السراء المتقدمة، مر معنا في سرية النجدية وكذا، نعيم مسعود إيه، لما كان صفوان يريد أن يترك طريق التهامي إلى الشام ويذهب مع الطريق النجدي. المهم قال: فقذف الله في قلبي الإسلام وكتمت إسلامي عن قومي. قال: فخرجت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، فأجده يصلي، فلما رآني جلس، ثم قال: ما جاء بك يا نعيم؟ وكان يعرفه. قلت: يا رسول الله، إني جئت أصدقك وأشهد أن ما جئت به الحق، فمرني بما شئت يا رسول الله، فوالله لا تأمرني بأمر إلا مضيت له، وقومي لا يعلمون بإسلامي ولا غيرهم. هذا غنيمة سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام: يا نعيم، ما استطعت أن تخذل الناس عنا فخذل، بس هذا اللي نبغاه منك، ما استطعت أن تخذل الناس عنا فخذل. قلت: أفعل، ولكن يا رسول الله أقول، يعني تأذن لي مساحة من القول؟ فقال: نعم، قل ما بدا لك فأنت في حل. قال: فقمت فذهبت حتى جئت بني قريظة، فلما رأوني، يعرفون نعيم مسعود دائم يسهر عندهم، يأتيهم من البادية ويمكث عندهم الأيام كما تقدم، فلما رأوني رحبوا وأكرموا وحيوا وعرضوا علي الطعام والشراب والخمر، فقلت: إني لم آتي لشيء من هذا، إنما جئتكم نصبا بأمركم، يعني مهتم بأمركم وتخوف عليكم، لأشير عليكم برأي، وقد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: قد عرفنا ذلك، وأنت عندنا على ما تحب من الصدق والبر. قال: فاكتموا عني. قالوا: نفعل. اليهود كلهم عند كعب بن أسد. قال: إن أمر هذا الرجل بلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، صنع ما قد رأيتم ببني قينقاع وبني النضير، وأجلاهم عن بلادهم بعد قبض الأموال والنخيل والحصون، وكان ابن أبي الحقيق قد سار فينا، فاجتمعنا معه لنصركم، وأرى الأمر قد تطاول، يعني الأحزاب كما ترون تطاول وما حصلوا شيء، وإنكم والله ما أنتم وقريش وغطفان من محمد بمنزلة واحدة. أما قريش وغطفان فهم قوم جاءوا سيارة، نزلوا حيث رأيتم، يعني هذا في العقيق وهذا في زغابة، إن وجدوا فرصة انتهزوها، وإن كانت الحرب أو أصابهم ما يكرهون انشمروا إلى بلاده، كل واحد راح لديرته وانتهى الموضوع، وأنتم لا تقدرون على ذلك، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، يعني أنتم الآن وضعكم أخطر، وقد غلظ عليهم جانب محمد، يعني ما قدروا فيه، جانب غليظ عليه الصلاة والسلام هو أصحاب. ومثله في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أي والله. قال: وقد أجلبوا عليه أمس كلهم برؤسائهم إلى الليل، فقتل رأسهم عمرو بن عبد وهربوا منه مجرحين، وهم لا غناء بهم عنكم لما تعرفون عندكم. قال: فلا تقاتلوا مع قريش ولا مع غطفان حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم تستوثقون به منهم ألا يناجزوا محمدا ثم يهربوا ويتركوكم. قالوا: أشرت بالرأي علينا والنصح. ودعوا له وتشكروا منه وقالوا: نحن فاعلون. يقول: خلاص الآن عاد قاتلون أن تأخذوا الرهن منه، يتركونكم وأنتم محمد فيأكلكم، كما قال الغطفان، يقول يجسم عليهم يبرك عليهم ويحصرهم حتى يعطوا بأيديه. قال: ولكن اكتموا عني. قالوا: نعم نفعل. وفرحوا بالرأي. ثم خرج بليل نعيم بن مسعود رضي الله عنه إلى أبي سفيان بن حرب في رجال من قريش، فقال: يا أبا سفيان، قد جئتك بنصيحة فاكتم عني. قال: أفعل. قال: تعلم أن قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد ونقضهم العهد، وأرادوا إصلاح الأمر ومراجعته. أرسلوا إليه وأنا عندهم: إنا سنأخذ من قريش ومن غطفان من أشرافهم 70 رجلا نسلمهم إليك باردة مبردة تضرب أعناقهم، ثم ترد جناحنا الذي كسرت إلى ديارهم، يعني بني النضير، ونكون معك على قريش حتى نردهم عنك، حتى نردهم عنك. قال: فإن بعثوا إليكم يسألونكم رهنا فلا تدفعوا إليهم أحدا، واحذروهم على أشرافكم، واكتموا عني ولا تذكروا من هذا حرفا. قالوا: لا نذكر منه حرفا. امتلأت قلوب هؤلاء وهؤلاء. ثم خرج حتى أتى غطفان جماعة، فقال: يا معشر غطفان، إني رجل منكم، فاكتموا عني، اعلموا أن قريظة بعثوا إلى محمد، وقال لهم مثل ما قال لقريش: فاحذروا أن تدفعوا إليهم أحدا من رجالكم، فإنهم سيسلموه إلى محمد ليقتله، وكان رجلا منهم فصدقوه. فامتلأت قلوب القوم، فأرسلت اليهود عزال أو غزال بن سموأل إلى أبي سفيان بن حرب وأشراف قريش، وقالوا: إن ثواءكم قد طال، ولم تصنعوا شيئا بمحمد، وليس الذي تصنعون برأي، إنكم لو وعدتمونا يوما تزحفون فيه إلى محمد فتأتون أنتم من وجه وتأتي غطفان من وجه ونخرج نحن من وجه آخر، لم يفلت من بعضنا، يعني يكون طاحون هكذا، ولكن لا نخرج معكم حتى ترسلوا إلينا برهن من أشرافكم يكونون عندنا، فإننا نخاف إن مستكم الحرب وأصابكم ما تكرهون شمرتم وتركتمونا في عقر دارنا، وقد نابذنا محمدا بالعداوة. فانصرف الرسول هذا اللي هو غزال بن سموان إلى بني قريظة ولم يرجعوا إليه شيئا، يعني قريش ما ردوا عليه. فلما ذهب قال أبو سفيان: هذا ما قال نعيم بن مسعود. فخرج نعيم إلى بني قريظة وقال: يا معشر قريظة، أنا عند أبي سفيان حين جاء رسولكم إليه يطلب منه الرهان فلم يرد عليه شيئا، فلما ولى قال: لو طلبوا مني عناقا ما رهنتها، أنا أرهنهم سرات أصحابي يدفعونهم إلى محمد يقتلهم، فارتأوا آراءكم حتى تأخذوا الرهن، فإنكم إن لم تقاتلوا محمدا. وانصرف يقول نعيم لليهود: فارتأوا آراءكم حتى تأخذوا الرهن، فإنكم إن لم تقاتلوا محمدا، وانصرف أبو سفيان، تكونون على مواعدتكم الأولى. قالوا: ترجو ذلك يا نعيم؟ قال: نعم. قال كعب بن أسد: فإنا لا نقاتل، والله لقد كنت لهذا كارها، ولكن حيي بن أخطب رجل مشؤوم. رجعنا الآن، يقول: لا عاد تقاتلون أبدا، إما جاروه لا عاد تقاتلون، خلوكم على موادعتكم، وليست موعدتكم، موادعتكم الأولى، إن لم تقاتلوا محمدا، وانصرف أبو سفيان، تكونون على موادعتكم الأولى، يعني لن يقول لكم شيء، لكن لا تقاتلوا. قال الزبير بن باطا: إن انكشفت قريش وغطفان عن محمد لم يقبل منا إلا السيف. وأنا عارف ذا. قال نعيم: لا تخشى ذلك يا أبا عبد الرحمن. ابن عبد الرحمن بن زبير رضي الله عنه أسلم. قال الزبير: بلى والتوراة، ولو أصابت اليهود رأيها ولحم الأمر لتخرجن إلى محمد، ولا يطلبون من قريش رهنا، فإن قريش لن تعطينا رهنا أبدا، وعلى أي وجه تعطينا قريش الرهن وعددهم أكثر من عددنا، ومعهم كراع ولا كراع معنا، يعني ما معهم خير، وهم يقدرون على الهرب ونحن لا نقدر على الهرب. صحيح، هذا عاقل، يقول قريش يعني مو باغبياء يعطون رهن، هم وضعهم أحسن منا. وهذه غطفان تطلب إلى محمد أن يعطيها تمرة من تمر الأوس فتنصرف وتنصرف عنه، فأبى محمد إلا السيف، فهم ينصرفون بغير شيء حتى فذ من التمر ما يذوق. كيف عاد نعطيهم الرهن؟ فلما كانت ليلة السبت كان مما صنع الله تعالى لنبيه إن قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إن الجناب قد أجدب وهلك الكراع والخف، يعني الخيل والإبل، الكراع الخيل والخف الإبل، وغدرت اليهود وكذبت، وليس هذا بحين مقام، فانصرفوا. قالت قريش: فاعلم علم اليهود واستيقن خبرهم. فبعثوا عكرمة بن أبي جهل حتى جاء بني قريظة عند غروب الشمس مساء ليلة السبت، فقال: يا معشر يهود، طال المكث وجهد الخف والكراع وأجدب الجناب، وإنا لسنا بدار مقام، أخرجوا إلى هذا الرجل حتى نناجزه بالغداء، يعني غدا الصباح صباح السبت. قالوا: غدا السبت، نحن اليهود لا نقاتل ولا نعمل في السبت عملا، ومع ذلك لن نقاتل معكم إذا انقضى سبتنا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون معنا، لئلا تبرحوا حتى نناجز محمدا، فإن نخشى إن أصابتكم الحرب أن تشمروا إلى بلادكم وتدعونا وإياه في بلادنا، ولا طاقة لنا به ومعنا الذراري والنساء والأموال. فخرج عكرمة بن أبي جهل إلى أبي سفيان، قال: ما وراءك؟ قال: أحلف بالله إن الخبر الذي جاء به نعيم مسعود حق، غدر أعداء الله، غدر أعداء الله أم الله أعداء الله وأعداء الرسل اليهود، والوثنيين أشد منهم، لكن عاد هؤلاء كلهم أسلموا، عكرمة وأبو سفيان. وأرسلت غطفان إلى بني قريظة مسعود بن رخيلة في رجال منهم بمثل رسالة أبي سفيان، فأجابوهم بمثل جواب أبي سفيان. وقالت اليهود حين رأوا ما رأوا منهم: نحلف بالله إن الخبر الذي قال نعيم لحق. وعرفوا أن قريش لا تقيم، فسقط في أيديهم، فكر أبو سفيان إليهم وقال: إنا والله، يعني أرسل رسالة مرة ثانية: إنا والله لا نفعل، ما عندنا رهن، إن كنتم تريدون القتال أخرجوا غدا وقاتلوا. قالت اليهود: وإنا والله لا نفعل حتى تأتينا الرهن، مثل قولهم الأول. وجعلت اليهود تقول: الخبر والله ما قال نعيم. وجعلت قريش وغطفان تقول: الخبر والله ما قال نعيم يا أهداهية، وبئس هؤلاء، ويأس هؤلاء من نصر هؤلاء، ويأس هؤلاء من نصر هؤلاء. اختلفت قلوبهم، اختلف أمرهم، سبحان الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فكان نعيم رضي الله عنه يقول: أنا خذلت بين الأحزاب حتى تفرقوا في كل وجه، وأنا أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على سره، فكان صحيح الإسلام بعد ذلك، إسلامه صحيح. وقالوا لما قالت قريظ لعكرمة ما قالت، قال أبو سفيان بن حرب لحيي بن أخطر: أين ما وعدتنا من نصر قومك؟ قد خلونا وهم يريدون الغدر بنا. قال حيي: كلا والتوراة، ولكن السبت قد حضر ونحن لا نكسر السبت، فكيف ننصر على محمد إذا كسرنا السبت؟ فإذا كان يوم الأحد أغدو على محمد وأصحابه بمثل حرق النار. وخرج حيي بن أخطب حتى أتى بني قريظة فقال: فداؤكم أبي وأمي، إن قريش قد اتهمتكم بالغدر واتهموني معكم، وما السبت لو كسرتموه لما قد حضر من أمر عدوكم. قال: فغضب كعب بن أسد وحمي، ثم قال: لو قتلهم محمد حتى لا يبقى منهم واحد ما كسرنا سبتنا في اعتقاد اليهود، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، سبحان الله. فرجع حيي إلى أبي سفيان بن حرب فقال: ألم أخبرك يا يهودي، يقول أبو سفيان يا يهودي، ألم أخبرك أن قومك أهل غدر ويريدون الغدر؟ قال حيي: لا والله ما يريدون الغدر، ولكنهم يريدون الخروج يوم الأحد. قال أبو سفيان: وما السبت وما الأحد؟ ما يعرف لا السبت ولا الأحد. قال: يوم من أيامهم يعظمون القتال فيه، وذلك أن سبطا منهم أكلوا الحيتان يوم السبت فمسخهم الله قردة وخنازير، فمن ذلك ما يعملون عمل يوم السبت بعد المسخ الذي ذكر الله في القرآن. قال أبو سفيان: ألا أراني أستنصر بإخوة القردة والخنازير؟ زاد الشر لا. ألا أراني أستنصر بإخوة القردة والخنازير؟ يعني أجدادهم مسخوا قردة وخنازير وأبغى منهم نصر. ثم قال أبو سفيان: قد بعثت عكرمة وأصحابه إليهم، فقالوا: لا نقاتل حتى تبعثوا لنا بالرهان من أشرافكم، وقبل ذلك جاءنا غزال بن سموئل برسالتهم. قال أبو سفيان: أحلف بالله إن هو إلا غدركم، وإني لا أحسب أنك قد دخلت في غدر القوم يا حيي. قال حيي: والتوراة التي أنزلت على موسى يوم طور سينا ما غدرت، ولقد جئتك من عند قوم هم أعدى الناس لمحمد، وأحرصهم لقتاله، ولكن ما مقاوم يوم واحد حتى يخرجوا معكم، يعني ما تصبرون يوم واحد؟ قال أبو سفيان: لا والله ولا ساعة، ساعة لا أقيم بالناس انتظار غدركم. حتى خاف حيي بن أخطب على نفسه من أبي سفيان أن يقتله لما راقد حمي، فخرج معهم من الخوف حتى بلغ الروحاء، وما رجع إلا متسرقا لما أعطى كعب بن أسد من نفسه ليرجعن إليه. متسرقا أو كذا، يعني هي كذا متسرقة، لكن ما أدري. المهم يعني خرج لأجل العهد اللي أعطاه كعب بن أسد أنه يدخل معه في الحصن. قال: فدخل مع بني قريظة حصنهم ليلا، قال: ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زحف إليهم ساعة ولت الأحزاب. وكان حيي بن أخطب قال لكعب بن أسد حين جاءه وجعل كعب يأبى، فقال حيي: لا تقاتل حتى تأخذ 70 رجلا من قريش وغطفان رهانا عندك. وذلك من حيي خديعة لكعب حتى ينقض العهد، وعرف أنه إذا نقض العهد لحم الأمر. ولم يخبر حيي قريشا بالذي قال لبني قريظة. فلما جاءهم عكرمة يطلب منهم أن يخرجوا معه السبت، قالوا: لا نكسر السبت ولكن يوم الأحد، ولا نخرج حتى تعطونا الرهان. فقال عكرمة: أي رهان؟ قال: كعب الذي شرطتم لنا. قال: من شرط لكم الرهان؟ قالوا: حيي بن أخطب. فأخبر أبا سفيان بذلك، فقال أبو سفيان لحيي: تعال يا يهودي، نحن قلنا لك أن ندفع الرهان كذا وكذا، وكان ما يقول لي: يا يهودي، نحن نقول لك كذا وكذا، هم يرونها عيب يعني. قال: لا والتوراة ما قلت ذلك. قال أبو سفيان: بل هو الغدر منك يا حيي. فجعل حيي يحلف بالتوراة أنه ما قال لقريظة ذلك وهو قد قال. وقالوا، بالمناسبة أنا كنت أقول أن محمد بن كعب القرظي كان معهم، اللي كان معهم أبوه هو اللي ما أنبت محمد بن كعب، قلت لكم أنه من جلساء عمر بن عبد العزيز في خلافته وهو رجل. قال كعب: يا حيي، لا نخرج حتى نأخذ من كل أصحابك من كل بطن 70 رجلا رهنا في أيدينا. فذكر ذلك حيي لقريش والقطفان وقيس، ففعلوا وعقدوا بينهم عقدا بذلك حتى شق كعب الكتاب اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أرسلت إليه قريش تستنصره قال: والرهن؟ فأنكروا ذلك واختلفوا لما أراد الله عز وجل. قال الزهري: وأرسلت بنو قريظة إلى أبي سفيان أن ائتوا، فإنا سنغير على بيضة المسلمين من ورائهم. فسمع ذلك نعيم بن مسعود وكان موادعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند عيينة حين أرسلت بذلك بنو قريظة إلى أبي سفيان وأصحابه. فأقبل نعيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها وما أرسلت قريظة إلى الأحزاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلنا أمرناهم بذلك، يعني لعلنا أمرنا قريظة بذلك، لعلنا التورية أن يأتوا من ورائهم. فقام نعيم بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان نعيم رجلا لا يكتم الحديث، يعني أي شيء بيسمع بيقوله. فلما ولى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى غطفان، قال عمر: يا رسول الله، ما هذا الذي قلت؟ لعلنا أمرناهم بذلك، إن كان أمر من الله فامضه، وإن كان رأيا من قبل نفسك فإن شأن بني قريظة هو أهون من أن تقول شيئا يؤثر عنك. فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو رأي رأيته، الحرب خدعة، الحرب خدعة أو خدعة. ثم أرسل في أثر نعيم فدعاه، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت الذي سمعتني قلته آنفا؟ أسكت عنه فلا تذكره. فانصرف من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء عيينة ومن معه من غطفان بن حصن، فقال لهم: هل علمتم محمدا قال شيئا قط إلا كان حقا؟ قالوا: لا. قال: فإنه قال لي فيما أرسلت به إليكم بنو قريظة: فلعلنا نحن أمرناهم بذلك، ثم نهاني أن أذكره لكم. إذن ما كان يمسك الحديث. فانطلق عيينة سريعا حتى لقي أبا سفيان بن حرب، فأخبره خبر النعيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنما أنتم في مكر بني قريظة، لعله اللي أمرهم علينا. سبحان الله، كلمة واحدة وخذلت بهم. فقال أبو سفيان: نرسل إليهم الآن فنسألهم الرهن، فإن دفعوا الرهن إلينا فقد صدقونا، وإن أبوا ذلك فنحن منهم في مكر. فجاءهم رسول أبي سفيان فسألهم الرهن ليلة السبت، فقالوا: هذه ليلة السبت ولسنا نقضي فيها ولا في يومها أمرا، فأمهل حتى يذهب السبت. فخرج الرسول إلى أبي سفيان، فقال أبو سفيان ورؤوس الأحزاب: هذا مكر من بني قريظة، فارتحلوا فقد طالت إقامتكم. فآذنوا بالرحيل، وبعث الله عليهم الريح حتى ما يكاد أحدهم يهتدي لموضع رحله، فارتحلوا وولوا منهزمين. ويقال إن حيي بن أخطب قال لأبي سفيان: أنا آخذ لك من بني قريظة 70 رجلا رهنا عندك حتى يخرجوا فيقاتلوا، فهم أعرف بقتال محمد وأصحابه، فكان هذا الذي قال إن أبا سفيان طلب الرهن. قال ابن واقد: كل هذه الروايات سمعتها ونقلتها، ولكن أثبت الأشياء عندنا قول نعيم الأول لما خذل. وكان عبد الله بن أبي أوفى يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا آخر يوم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمه، اللهم اهزمه، اللهم اهزمه. وقال جابر بن عبد الله: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب في مسجد الأحزاب معروف باسمه الأيام، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الظهر والعصر يوم الأربعاء. ومن ذلك يقول بعض الناس إن هذا وقت مبارك بين الظهر والعصر يوم الربوع، سبحان الله العظيم. وأنا الآن في تسجيل هذا الدرس بين الظهر والعصر يوم الربوع، قال: فاستجيب له بين الظهر والعصر يوم الأربعاء. نسأل الله عز وجل إن كان هذا وقت إجابة أن يجعلنا مع هؤلاء النخبة، وأن يسلك بنا سبيله، وأن يرينا وجوههم في جنات النعيم، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يرزقنا من الشهادة والصديقية ما رزقه. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى كذلك. قال: فلما استجيب له عرفنا السرور في وجهه. قال جابر: فما نزل بي أمر غائض مهم إلا تحينت تلك الساعة من ذلك اليوم بين الظهر والعصر يوم الأربعاء، قال: فأدعو الله فيها فأعرف الإجابة. قال جابر: وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل الذي عليه المسجد اللي هو الآن المساجد السبعة هذه، فدعا في إزار ورفع يديه مدا، هكذا عند الاستغاثة يرفع يديه مدا، ثم جاءه مرة أخرى فصلى ودعا. وكان عبد الله بن عمر يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخريق القابل الصاب على أرض بني النضير، وهو اليوم موضع المسجد الذي بأسفل الجبل، ويقال صلى في تلك المساجد كلها التي حول الجبل والذي فوق الجبل اللي يسمونها المساجد السبعة، يصلي هنا ويصلي هنا في سلع الآن يسمونها المساجد السبعة. قال ابن واقد: وهذا أثبت الأحاديث. فلما كان ليلة السبت، ليلة السبت بعث الله الريح فقلعت وفعلت فيهم الأفاعيل، ففعلت وتركت، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى أن ذهب ثلث الليل، وكذلك فعل ليلة قتل ابن أشرف، كان يصلي إلى ثلث الليل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أكثر الصلاة في بدر وفي أحد، وفي حتى لما بعث السرية إلى ابن الأشرف رضي الله عليه صلاة الله وسلامه. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعصمنا فيما بقي، وأن يغفر لنا ما مضى. نسأل الله أن يعصمنا فيما بقي ويغفر لنا ما مضى، وأن يصلح لنا النية وذرية، وأن يبارك في هذا الكلام يا رب العالمين، وأن يحيي به القلوب، وأن يرزقنا محبته، فإن المرء مع من أحب. صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.